ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها، ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها، أو كثرت كناه أو نعوته، أو كثرت كناه أو نعوته. والمراد بالنعوت الألقاب، والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم. فالأصل أن الرجل ينسب إلى أبيه، فالأصل أن الراوي رجلا أو امرأة ينسب إلى أبيه، فإذا نسب إلى غير أبيه كأمه احتاج إلى معرفة ذلك وسببه، أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم بأن يظن أنه نسب لأجل كذا وكذا ولا يكون كذلك، وإنما لأجل أمر آخر. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، أي فوقعت متفقة، أي فوقعت متفقة. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، فهي باقية أعلاما دالة، فهي باقية أعلاما دالة على أصحابها كما وضعت، وهو مستفاد مما ذكره أبو الحسن السندي الصغير رحمه الله في بهجة النظر عند هذا الموضع، وهو مستفاد مما ذكره أبو الحسن السندي الصغير رحمه الله في بهجة النظر عند هذا الموضع. ومعرفة الأسماء المفردة، والمراد بها الأسماء التي ينفرد بها صاحبها، فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره، فلا يعرف من سمي بذلك الاسم من الرواة غيره. ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ذكره المصنف في شرحه. ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ذكره المصنف في شرحه. وعبارة المتن تضيق عنه، وعبارة المتن تضيق عنه، فلم يقع فيه ما يبين إرادتهما كقوله كذلك، فلم يقع فيه ما يبين إرادتهما كقوله كذلك. فلو قال ومعرفة الكنى كذلك علم أن اسم الإشارة يعود إلى المفردة والمجردة، فهذا القيد مستفاد من نزهة النظر غير مدرك من كلامه في نخبة الفكر. ومعرفة الألقاب، واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، أي ما دل على مدحه أو ذمه، أي ما دل على مدحه وذمه أو ذمه. ومعرفة الأنساب، وتقع إلى ثلاثة أشياء، أولها القبائل، والثاني الأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. والضياع هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس، هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج، يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج. والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، كما يقال سكة آل فلان، أو طريق آل فلان، أو زقاق آل فلان. والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة، هي الإقامة في وطن أو قبيلة، وتختص عرفا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، وتختص عرفا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، مكة والمدينة والقدس، مكة والمدينة والقدس، فالناس يعمدون إلى المجاورة فيها للتعبد في تلك المساجد، وتذكر بزيادتها في النسب، فيقال المكي جوارا أو المدني جوارا أو المقدسي جوارا. والثالث الصنائع والحرف، الصنائع والحرف، ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، وقد تقع ألقابا. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالحلف، بالرق أو بالحلف، وتعبيره بالرق تجوز، فالمقصود هو العتق، فالمقصود هو العتق، فهو ولاء عتق لا ولاء رق، فإنه كان رقيقا أي مملوكا ثم اعتقه من اعتقه، فصار ينسب إلى معتقه، والنسبة تكون ولاء عتق. والحلف بكسر الحاء أصله المعاقدة والمعاهدة على التناصب، أصله المعاقدة والمعاهدة على التناصب، فيكون المنسوب إليها عاقد قوما على التناصب، فيكون المنسوب إليها عاقد قوما على التناصب، فنسب إليهم حلفا، نسب إليهم حلفا. وبقي نوع ثالث لم يذكره المصنف، وهو ولاء الإسلام، وهو ولاء الإسلام، ويكون للكافر إذا أسلم على يد أحد، ويكون للكافر إذا أسلم على يد أحد، فينسب إليه بولاء الإسلام، فينسب إليه بولاء الإسلام. وأشار السيوطي في ألفيته إلى هذه الأنواع الثلاثة فقال: ولا عتاقة ولا حلف ولا إسلام كمثل الجعف، ولا عتاقة ولا حلف ولا إسلام كمثل الجعف. والجعف يعني محمد بن إسماعيل البخاري، قيل له الجعف لأن جده كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي، فنسب إلى قبيلة من أسلم على يديه ولاء. وقوله المولى من أعلى وأسفل فيه اصطلاحان، أحدهما اصطلاح فقهي يذكر في كتب الفقهاء، يراد به أن المولى من أعلى هو المعتق، أن المولى من أعلى هو المعتق، والمولى من أسفل هو المعتق، والمولى من أسفل هو المعتق. والثاني اصطلاح حديثي يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، والمولى من أسفل مولى المولى، والمولى من أسفل مولى المولى. وهذا الثاني هو الذي يدل عليه تصرف المصنفين في معرفة الرواة من علماء الحديث، وبه جزم الشمني الأب في نتيجة النظر، والشمني الابن في العالي الرتبة، وعنهما المناوي في اليواقيت والدرر. ثم ذكر المصنف أنواعا أخرى من علوم الحديث تنبغي معرفتها، وهي معرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن الأداء أي التحديث بمروياته، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه، إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. فهذه جوامع مآخذ التصنيف الحديثي، فهذه جوامع مآخذ التصنيف الحديثي. ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث، وهو سبب صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، أي السبب الذي لأجله صدر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. وقوله قد صنف، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء هو عمر بن إبراهيم العكبري، هو عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي، صرح به المصنف في نزهة النظر، صرح به المصنف في نزهة النظر. وهذه الأنواع غالبها قد صنف فيها كما قال المصنف، وهي نقل محض، أي غالب ما فيها من النقل المحض في أسماء الرواة وما تعلق بذلك. وهذا آخر البيان لمعاني الكتاب بما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني إجازة خاصة وفق ما تقدم بيانه في المجلس الثاني في شرح تعظيم العلم. فمن شهد المجلس الأول أو الثاني أو هما معا مباشرة فله أن يروي عني هذا الكتاب إجازة خاصة به وليست سماعا، فلا يحكي عني سماعا وهو قد رواه عن بعد. ولنا فيما تقدم من العوارض في تأخر البث أو انقطاعه ما يبين صحة التحرز من مثل هذا في حكاية السماع والتوقي منه، والعلم أساسه الصدق والأمانة. رزقنا الله جميعا الصدق والأمانة ووفقنا لما يحبه ويرضاه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.